بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليومين الماضيين كان الحديث عن الأصل الثاني من أصول المعاملات المالية المحرمة، وهو الغرر، ومر معنا أنه ينقسم إلى قسمين: غرر مؤثر فوجوده يستلزم تحريم العقد، وغرر غير مؤثر بمعنى أنه لا يؤثر في العقد فلا يكون محرما بوجوده. وسنلخص إن شاء الله جميع هذا في آخر هذا اليوم إن شاء الله. وأيضا مر معنا بعض الأمثلة المعاصرة للغرر. ومعنا اليوم الأصل الثالث من أصول المعاملات المالية المحرمة، وهو القمار، وهو القمار. تعريف القمار في اللغة: من القمر، بمعنى أن القمر يظهر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا فشيئا، وهكذا من يلعب القمار يستمر فيه شيئا فشيئا فشيئا حتى يخرج أحدهما وقد غنم كثيرا ويخرج الآخر وقد خسر كثيرا. وقيل لا، وإنما هو من قولك: تقمرت الظباء بالنور، مثل ما يقول الناس أن قمره، يعني سلط الضوء عليه بحيث ما يرى، أليس كذلك؟ قمره فأخذ ما معه من حيث لا يشعر. وبالمناسبة هذه الرسالة التي ترونها القمار وأحكامه، حقيقته وأحكامه، هي مؤلفة في القمار، رسالة دكتوراه طبعت أو نوقشت عام 1417، هي إلى الآن على حسب علمي أحسن ما ألف، وإن كان الموضوع بحاجة إلى كتابة، والرسالة يعني قد يكون عليها بعض المآخذ، لكنها إلى الآن من أحسن ما ألف ويستفاد منها. نعم، الدكتور سليمان بن أحمد الملحم. وبالمناسبة يوجد يعني استطرادا عدة بحوث اقتصادية حول مصطلح المضاربة والقمار، مصطلح المضاربة والقمار، خاصة في مثل في الأسهم في العملات، يقولون هذا مضارب وهذا مستثمر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهل هذه تسمية صحيحة؟ هي تسمية جرى بها العرف ويتعامل بها لأن العرف جرى بها، لكن هل هي صحيحة؟ الجواب ليست صحيحة، ليس في حقيقته مضارب. المضاربة مصطلح شرعي معروف. ما هي المضاربة؟ دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع من ربحه، دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع من ربحه. العجيب أن هذه الكلمة، كلمة المضاربة، هي في أصلها مترجمة عن مصطلح إنجليزي. بعض من ترجم لهذا المصطلح من الإنجليز سموه القمار والمقامرة وليست المضاربة، لأن حقيقة يسترسل في المضاربة إنما يقصد فوارق الأسعار، أليس كذلك؟ ها؟ يسترسل في مضاربة العملات أو الأسهم أو في غيره، إنما هو يقصد فوارق السعر بين البيع والشراء، فتوقع أن يحصل فارق سعر فاشترى أو فارق سعر فباع، بغض النظر هل هو يطبق عليه أحكام القمار من حيث الشريعة أو لا، لكن لفظ المضاربة لفظ مهم يوحي بأن العملية شرعية بلا إشكال، فلا يصح أن يسمى مضاربة إلا مع التنبيه على خطأ هذا الاستعمال وعدم دقته. فيوجد بحوث تقارن بين ما يسمى بالمضاربة وبين ما يسمى بالقمار سواء عند الغرب أو في الحقيقة الشرعية، في بحث عنوانه المضاربة والقمار للدكتور عبد الحميد الساعاتي، دكتور في جامعة الملك عبد العزيز، إن لم أهم فهو منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي أو في مجلة كلية الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وربما موجود في النت لو أن الإنسان بحث بهذا العنوان المضاربة والقمار ممكن يجده في النت. على كل حال المضاربة والخطر هذا خطأ، وإنما كما قلت إما المقام القمار إما أنه لغة ليس من الخطر، هو نوع خطر، لكن إما أنه يعني لماذا سمي قمارا، هل هو من القمر؟ أو قولك تقمرت الشيء إذا سلطت عليه الضوء. فعلى كل حال هو عادل هذا المعنى. أما في الاصطلاح فهي كل القمار هو كل مخاطرة، والخطر والمخاطرة سبق معنا معناهما، الخوف ليس هو الوقوع في الغرم في الخسارة مثلا، وإنما هو الخوف من الخسارة. أما إذا وقع انتهى الخطر، وقع الخطر انتهى. كل مخاطرة، صيغة مخاطرة على وزن مفاعلة، وهي في الغالب تأتي إذا كان بين طرفين أو أكثر. يعني هل يتصور صيغة مفاعلة من شخص واحد؟ إذن هي مخاطرة من جهتين، مثل لما تقول مقاتلة لابد فيه مقاتل ومقاتل آخر، ومثل صيغة فاعل قاتل ضارب، يعني في الغالب العام الأغلب تستخدم إذا كان فيه طرفان، وإن كانت تستخدم أحيانا لغير ذلك. كل مخاطرة يعلق تمييز، إذا قيل مخاطرة يعني أنها فيها احتمال غنم وفيها احتمال وفيها احتمال غرم، فيها احتمال غنيمة واحتمال غرامة. كل مخاطرة يعلق تمييز مستحق الغنم والملزم بالغرم من جميع المشاركين على أمر تخفى عاقبته. الأمر الذي سيترتب عليه من سيغرم ومن سيغنم تخفى عاقبته على جميع المشاركين قبل دخولهم فيه، فكل واحد من هؤلاء دخل سواء كان طرفين أو أكثر، دخل على أنه متردد بين احتمالين، احتمال الغنم واحتمال الغرم. طيب إذا كان بين احتمال الغنم واحتمال السلامة، بعض العلماء إذا كان على سبيل المعاوضة ليس على سبيل التبرع، بعض العلماء يجعل هذا نوع قمار إلحاقا، وبعضهم يقول لا هذا ليس قمار. لكن ينبغي أن نتنبه على أن من قال ليس قمار لا يعني أنه ليس محرم، وإنما لا يعني أنه لا تنطبق عليه حقيقة القمار، ومع ذلك قد يكون محرما، وسيأتي التنبيه لهذا إن شاء الله. في إشكال على التعريف؟ طيب نضرب مثال حتى يتضح فيه التعريف. مثلا شخصين اشتركوا قريبة من صورة الميسر في الجاهلية، ليست هي الصورة لكن قريبة، اشتركوا في شراء جزور وأرادوا أن يقتسموه بينهم، اقسموه على صفة غير متساوية، يعني مثلا قسم فيه أطايب اللحم وقسم فيه ما دون ذلك، ثم وضعوا بينهم شيء يضربون فيه، مثلا الذي يطلع عليه السهم الفلاني يستحق هذا القسم، والذي يخرج عليه السهم الفلاني يستحق هذا القسم، فكل واحد منهم الآن دخل واحتمالا يغنم، قد يقول قال ماذا يغنم؟ هو الآن قدم 50%، أليس كذلك؟ فلما أخذ القسم الطيب أخذ 50% التي له وأخذ ما زاد عنها، أليس كذلك؟ والذي أخذ اللحم الذي أقل من ذلك دفع 50% مقابلها لحم قيمة 30% وفاته مثلا 20%، فكل واحد من هؤلاء دخل فيه مخاطرة، إما أن يغنم وإما أن يغرم. في سؤال؟ مثال حديث آخر مع سعود الأمثلة الحديثة من جديد. تأتي مثلا شركة اتصالات وتقول من يدخل معنا في هذه المسابقة يرسل رسالة بقيمة 3 ريالات أو بقيمة 10 ريالات، نقول مثلا بقيمة 10 ريالات رسالة فارغة، أو في حكم الفارغة يكون فيها سؤال، لكن السؤال معلوم للجميع، يعني الإجابة معلومة للجميع، ليست المقصودة الإجابة. كل واحد يرسل، أليس كذلك؟ ويقولون نختار من هؤلاء واحد ونعطيه جائزة 1,000,000 ريال مثلا، وهذا حاصل في كثير من الدول، هذا قمار، أليس كذلك؟ هل هو قمار على المعنى الذي ذكرناه ولا قمار على المعنى الثاني التوسع في معنى القمار؟ داخل على معنى التوسع، لأن شركة الاتصالات ضامنة الربح، صح ولا لا؟ شركة الاتصالات دخلت وهي ليست غارمة، وإنما الذي يغرم ويغرمهم الذين اشتركوا. كيف؟ يعني أنت دخلت 10 ريالات احتمال يأتيك 1,000,000 ريال، أليس كذلك؟ طيب إذا جاءك 1,000,000 ريال تكون غانم، لأنك دفعت 10 وجاءك 1,000,000، يعني أخذت مبلغ 999,990 ريال فقط، صح ولا لا؟ هذا غنم. طيب وإذا لم تأخذ شيئا أصبحت خسرت 10 ريالات، أليس كذلك؟ في إشكال يا أخوان؟ في إشكال أبو عبد الله؟ طيب قد يقول قائل طيب هذه بس 10 ريالات، يعني مبلغ زهيد، وكل واحد يعني راضي حتى لن يغضب إذا لم يفز، يعني هو ما يقول ما دفع 1,000 ريال أو 2,000، يعني 10 ريالات أو 3 ريالات ما تشكل شيء. نقول حتى ولو كان كذلك، لأن صلب العقد كله قمار، وكونه يرضى أو لا يرضى لا أثر له في الحكم، لأن الرضا تحقق لكن وجد شيء محرم آخر، واضح ولا يا إخوان؟ وبالمناسبة هذه المقامرات أحيانا تقع على سبيل خفي، ولعلنا نرجع إليها حتى ما نستطرد في الأمثلة المعاصرة. طيب سم طيب هذا السؤال ما شاء الله طلع الآن، العلاقة بين القمار والغرر، أنا يبدو أنه الآن متضح عندكم جميعا أنه في علاقة وأن بينهما تداخلا. السؤال الذي قد يرد عند البعض: هل الغرر أعم أو القمار أعم؟ وهذا عائد يا أيها الإخوة على تعريف الغرر السابق، نحن جعلناه تعريفا عاما تذكرون، مجهول العاقبة سواء في الصفة أو في الحصول من عدمه، أليس كذلك ولا يا إخوان؟ شيخ الإسلام رحمه الله جعل تعريف الغرر في بعض مواطن كلامه ضيقا، فجعل العكس، جعل الغرر نوع قمار وجعل الميسر والقمار أعم. والصحيح والله أعلم أن القمر أن الغرر أوسع من القمار، فكل غرر فكل قمار كل قمار غرر، وليس كل غرر قمار. يعني مثلا بيع أساسات بيع الدار وأساساتها مجهولة، هذا غرر وإن كان غير مؤثر. بيع اللبن في الضرع، هذا غرر مؤثر، صح ولا لا؟ هل هما قمار؟ لا، لكن في المقابل الأمثلة التي ذكرناها من أمثلة القمار هل هي غرر؟ نعم، لأنه دخل في مجهول العاقبة. قد يقول قائل: إذا لماذا نذكر القمار بالكلية أصلا إذا كان نوع من الغرر؟ هذا سؤال وارد، أليس كذلك؟ نقول: لأجل ذلك أخرنا القمار بعد الغرر، وربما بعض من يتكلم في الأصول لا يذكر القمار أصلا، لكن نذكر القمار لأمرين. الأمر الأول أنه يأخذ سمة معينة كما سيأتي معنا في أنواعه. الأمر الثاني أنه أشد تحريما من الغرر، القمار أشد تحريما من الغرر. طيب، العلاقة بين القمار والميسر، الميسر ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، في كم موضع ذكره الله تعالى في القرآن؟ نعم، في هذه آية في سورة المائدة، وذكره الله تعالى في سورة البقرة كما سيأتي معنا. ما هي العلاقة بين القمار والميسر؟ ذكر جماعة من أهل العلم رحمه الله تعالى على أن القمار هو الميسر، ميسر أهل الجاهلية، وإن كان بعضهم يذكر أن الميسر أعم، لكن متفقون على أن كل قمار فهو ميسر. يعني بعضهم يذكر أن الميسر أعم، فمثلا يدخل فيه ما يلهي عن الصلاة حتى وإن لم يكن فيه دخول بين مخاطرة فيها غنم وغرم، لكن الذي يهمنا هنا أن كل قمار فهو ميسر. قال ابن حزم رحمه الله: أجمعت الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار، وهذا نقله عن ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية. بالمناسبة، كتاب الفروسية عن ماذا يتحدث؟ ربما بعض الناس يظنه فيه يتعلق بالفروسية في معنى ما يتعلق بأنواع الخيل وركوب الخيل وما شابه، الفروسية أو أنه خاص بما يتعلق بالخيل. لا، كتاب ابن القيم رحمه مطبوع في مجلد من أهم الكتب السابقة ألفها المتقدم لها العلم في مسألة السبق والمسابقة، التي هي في بعض صورها تتحول إلى القمار. واضح؟ يعني مثل يتسابق اثنين على فرس، الفائز منهما يعطي الخاسر منهما يعطي الفائز سبقا مقدرا. مثلا يقول كل واحد من يركبون يتسابقون إن فزت علي لك 100 ريال، ويقول آخر وأنت إذا فزت علي لك 100 ريال. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا أنواع من أنواع المسابقة ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتاب الفروسية، وليس خاص مسابقة الخيل، ذكر أنواع المسابقات الأخرى. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله تعالى حرم الميسر في كتابه، واتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر، اتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر، سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض. قد يقول قائل: طيب، وما الذي يعنينا إذا كان القمار هو الميسر أو كل قمار ميسر؟ نقول إن هذه المقدمة، مقدمة إن كل قمار ميسر أو أن القمار هو الميسر بالإجماع، لا بد منها إذا أردنا أن نستدل بالآيات في القرآن على تحريم القمار. يعني لو قلت شخص القمار حرام، أو هذه المعاملة قمار، مثل ما يكون في شركات الاتصالات ذكرناها قبل قليل، والله تعالى يقول إنما الخمر والميسر، قال: لا، هذه في الميسر ما في القمار، ألا يرد أن يقول هذا؟ فتقول له: نعم، الآية قالت الميسر، لكن أجمع العلماء على أن القمار من الميسر أو أنه هو الميسر. واضح إخوان؟ طيب، حكم القمار أجمع العلماء على تحريم القمار، أجمعوا على أن كل قمار محرم، ولم ينصوا على يعني يجوز مثلا في العبادات، في التبرعات، لأنه أصلا إذا بذل فيه العوض من الطرفين لا يكون تبرعا، ولم ينصوا على أنه إذا كان يسير يعفى عنه، بل حكوا الإجماع مطلقا على تحريم القمار. ما هي الأدلة على تحريم القمار؟ أولا آيات المائدة. ما هي آيات المائدة؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، لو استطردنا، وهذا مما ينمي عند الإنسان الملكة الفقهية، كيف يعني يقول هذه الآية أو الآيتين، يتأمل فيهما وينظر وفق القواعد الأصولية والقواعد اللغوية ويستخرج أوجه الاستدلال على تحريم الميسر والقمار في هذه الآية. يعني قد يصل الإنسان لعشر وأكثر: إنما الخمر والميسر، رجس من عمل الشيطان، فكونها رجس دليل على تحريمه، ومن عمل الشيطان دليل على تحريمه. نعم، اجتنبوه وجه على تحريمها، وأيضا دلت إنما هذه تفيد الحصر، أنه لا يكون إلا على هذا الوجه، لا يكون إلا رجس، لا يكون على وجه مباح، ليس لا يكون على وجه مباح، لأن الله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فلا يمكن أن يكون على وجه مباح. طيب، ودلالة الاقتران يعني كون الله تعالى قرن الميسر بالخمر المجمع على تحريمه، هذه دلالة أصولية لكنها دلالة فيها ضعف، لكنها دلالة أصولية يعني من إذا قرن بمحرم دل على تحريمه، لكنها دلالة فيها ضعف. على كل حال يغنينا الأدلة الصريحة في الآية. طيب أيضا آية البقرة وهي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هل الآية تدل على تحريم الميسر؟ نعم، الآية لوحدها فيما يظهر والله أعلم لا تدل على تحريم الميسر. لماذا؟ نعم، لأن ورد أن من الصحابة من استمر في شرب الخمر بعد نزول الآية فلم يعاقبوا ولم يؤاخذوا ولم يزجروا، فلو كان هذا نصا في التحريم لما كان لهم أن يشربوها، أليس كذلك؟ لكن هل يمكن استدل بها على التحريم؟ نقول والله أعلم يمكن استدلال بها لكن بضمها إلى القواعد الأصولية. كيف؟ نقول إن الآية أخبرتنا أن الإثم والضرر في الخمر والميسر، والبحث في الميسر، أن الإثم والضرر في الميسر أكثر من النفع، أليس كذلك؟ الآية صريحة، قل فيهما إثم كبير على الناس وإثمهما يعود على الخمر والميسر أكبر من نفعهما، أليس كذلك؟ يا إخوان الآية صريحة. فنقول بما أن الآية دلت على هذا وقواعد الشريعة العامة دلت على أن كل شيء ضرره أكثر من نفعه محرم، فمجموع الاستدلالين ينتج تحريم الميسر، أليس كذلك؟ سمي شيخ، هذا إيراد جميل، أن واقع الحال يدل على عدم إعمال هذه القاعدة. نقول هذه القاعدة متفق عليها بلا إشكال، لكن الذي يظهر هو أن هذه القاعدة تقررها تأخر، ولا متفق على المسلمين أن أي شيء ثبت أن ضرره أكثر من نفعه خاصة إثمه أكثر من نفعه مضر، لكن الكلام متى جاء تحريم ما ضرره أكثر من نفعه من حيث العمومات الشرعية، الذي يظهر أنه متأخر. ولذلك على كل حال الحكم متقرر بآية المائدة، لكن أنا تعمدت ذكر آية البقرة لأمر أن من أهل العلم من يذكر هذه الآية في الأدلة أدلة التحريم، والأمر الثاني حتى ننظر فيها هذا النظر الأصولي. كذلك أجمع العلماء أو قبل ذلك دليل السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، إذا لأن هذا كان أكثر منهم خطأ لما اعتادوا عليه، وهذا يناسب أن يقال لمن حلف الآن بغير الله. بعض البيئات حتى في السعودية قد يكون متعتاد بعض الناس على الحلف بغير الله بالنبي أو بغيره، فيقال لهذا كفارته إذا نسيت أن تقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلف واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لماذا يتصدق؟ كفارة لقوله تعالى أقامرك، أليس كذلك؟ فالحديث دل على تحريم الميسر من عدة أوجه. مثلا الوجه الأول أنه أمر الصدقة، والصدقة لا تكون واجبة إلا لأجل أن هذا الكلام الذي صدر منه محرما، أليس كذلك؟ ولأن هذه المقولة قرنت بمقولة الشرك الحلف بغير الله، كل هذه أوجه على تحريمها. واضح أقوام الله في إشكال باستدلال الحديث. الإجماع حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ابن تيمية وغيره رحمه الله، وعد بعض الباحثين دكتور سليمان الملحم في رسالته هنا ذكر 10 ممن حكوا الإجماع على تحريم القمار، وربما أيضا يوجد أكثر خاصة في الصور المعينة من صور القمار، لأن كل الكلام هنا كلام عام في تحريم القمار في الإجماع. في سؤال إخوان سمي شيخنا. هو الرواج عندهم لا إشكال أنه رائج، فقد يكون يعني من أوجه الربط يعني كون كلا الأمرين الخمر والميسر يعني رائجين عندهم ولها ومقدرة يعني بشكل كبير عندهم. وقد يقال أن القرن بينهما عائد إلى الحكمة، إنه الشيطان يوقع عليكم العداوة والبغضاء، يعني أنهم متقاربان في إيقاع العداوة والبغضاء. نعم، يعني هو فعلا ملحظ لطيف أنه كونها قرنت في الآيتين، في آية يعني التقديم والتمهيد لتحريمهما في البقرة، وفي آية التحريم الصريح في المائدة. وهذا فعلا ملحظ لطيف، يعني لماذا قرن الله تعالى بينهم في الموضعين بالذات، والحكمة واحدة أو علة النهي يوقع بينهم دعوة الله في الخمر ما يسير وصدق ما عندك الله. في شيء شيخ إضافي؟ الله يرفع قدرك. ينقسم القمار إلى نوعين من حيث محله. ينقسم إلى قمار في المغالبات وقمار في المعاملات المالية. قمار في المغالبات يعني بعض العلماء يعبر بالمسابقات، لكن معنى المغالبة أوسع من معنى المسابقة، يعني إذا فاز فريقك أو فاز الفريق الذي يشجعه الآخر هذا لا يسمى مسابقة، ما في أحد متسابق، كلهم يأتين عند التلفزيون، لكنه نوع مغالبة أليس كذلك؟ فالنوع الأول القمار في المغالبات، والنوع الثاني القمار في المعاملات المالية. قمار في المغالبات مثل ما ذكرنا قبل قليل، لما يقول شخص إن فاز الفريق الفلاني أعطيك 1000 ريال، ويقول المقابل وإن فاز أنت فريقك الفلاني أعطيك 1000 ريال، هذا قمار لا يجوز. طيب إذا أطلق وصار من جهة واحدة استطرادا، قال إذا فاز فريقك واحد، قال إذا فاز فريقك لك 1000 ريال يجوز؟ من الأخطاء اللي يظهر أنها شائعة عند كثير من الناس وعند كثير أو بعض طلاب العلم، ويعني أنه يظنون أنه إذا كان من طرف واحد يجوز مطلقا، وأنا ما أعرف أحد من أهل العلم يقول أنه يجوز مطلقا، وحصل نقاش مع بعض الزملاء وكذا قالوا ما نعرف أحد قال أنه يجوز مطلقا، بل هو محرم وإن لم يسمى قمارا أحيانا، لكن مثل هذه الصورة لا إشكال في تحريمها حتى لو كان من طرف واحد. هم يختلفون في طرف واحد إذا كانت الأشياء الثلاثة المنصوص وما في معناها. أما من طرفين أصلا إذا كان السباق من طرفين فإن جمهور أهل العلم عامة أهل العلم يمنعونه مطلقا، فالبحث أصلا إذا كان من طرف واحد. طيب، مثال القمار في المعاملات المالية، مثال بيع ما لا يقدر على تسليمه، قمار وغرر، لكن استحضرتم الآن هذه الصورة. دعونا نرجع إلى تعريف القمار. ما هي المسألة؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه. طيب، تعريف القمار: كل مخاطرة يعلق تمييز مستحق الغنم والملزم بالغرم من جميع المشاركين على أمر تخفى عاقبته. كيف كان بيع ما لا يقدر على تسليمه قمارا؟ نعم، كيف تخفى عاقبته، لكن أيضا يعني الغنم والغرم خلاص هو دفع مقابل هذا. إذا افترضنا أن ما لا يقدر على تسليمه مثل الطير في الهواء، باع الطير في الهواء مثلا حمام أو كذا، باعه ب50 ريال، أخذ العوض ويقول مستحق الغنم والملزم بالغرم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا المثال. حقيقة ما لا يقدر على تسليمه ألا يباع بأقل من سعره؟ ولا يا إخوان يباع بأقل من سعره. يعني افترضنا أن الطير أن الحمام هذا قيمته 100 ريال، إذا كان في الهواء لا يقدر على تسليمه بالتأكيد سيقل السعر. مثله بيع الجمل الشارد، جمل ضائع مثلا وباعه، واحد عنده جمل من الجمال وكان قيمته مثل 10,000 ريال وضاع الجمل، هل يمكن إذا باعه ضائع يكون نفس سعره قبل؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ فافترضنا أنه باع الحمام مثلا ب50 ريال وقيمته 100 ريال في الأصل، فالحقيقة أن القمار وقع على 50 الثانية. كيف؟ يعني نطبق الحين، علق التمييز على أمر تخفى عاقبته. ما هو تخفى عاقبته؟ القدرة على إمساك الحيوان. فإذا قدر عليه معناته أن البائع خسر 50 الثانية، صح ولا؟ لأنه لو ما باعه كان عنده الآن قيمته 100، وإذا ما قدر أصبح المشتري خسر 50 التي دفعها، فأصبح مخاطرة بينهما. وهذا قد يقول قال لا ما يهم، لا هو يتضح بالذات في الأمثلة الكبيرة. يعني إذا كان جمل مثل قيمة جمل من الجمال الغالي قيمة 100,000 ريال وضايع، وأي سنه باع ب20,000 ريال، ثم المشتري يوجده بعد يومين بيحس أنه فاتت 80,000 مرة واحدة، صح ولا لا؟ ولو ما وجده بيحس البائع أنه راحت 20,000 خسارة بدون مقابل، بل زاد عناء البحث والجهد الذي فاته أيضا. واضح إخوان؟ طيب، ننتقل إلى مثال آخر. نعم، لا، بيع الضائع لا يجوز لأنه مجهول، هو غرر وقمار، ليس كذلك؟ لأنك أنت أصلا ما راح تشتري الضائع إلا بسعر أقل، فأنت دخلت على خطر، إما أن تربح القدر الزائد اللي ما دفعت فيه عوض، أو تخسر القدر الذي دفعته في عوض ولم تنله، صح ولا لا؟ طيب مثال آخر، ذكرنا وجه كونه من القمار. مثال آخر، بيع الحصاة، على تفسيراته أقرره أيضا يذكره العلماء في القمار. كيف؟ مثل ما ذكرنا في ما لا يخضع تسليمه، أنت دفعت عوض، يعني افترضنا مثلا بيع الحصاة وعنده ثياب مصفوفة هنا أو جوالات مصفوفة على الطاولة، أربع جوالات، قال أي جوال وقعت عليه الحصاة بعته عليك بألف ريال. كيف يكون قمار؟ معلق على مجهول العاقبة، لأنه ما يدرى وين تطيح، معلق على أمر تقطع عاقبته عند العقل. كيف يكون قمار؟ لما دفع الألف ريال احتمال تقع الحصاة على جوال بألفين ريال، فيكون غنم الألف الزائدة، ودفع ألف وغنم ألف، صح؟ واحتمال تكون على جوال 200 ريال، فيكون خسر 800 وربحها ذاك البائع. واضح لهم؟ واضح أخوان؟ نعم. ولذلك هذه الصور مجمع على تحريمها، حتى من يذكرها في في في في في الغرر مجمع على تحريمها، مع أن بعض مسائل الغرر مختلف فيها. طيب، أمثلة معاصرة للقمار. الآن ذكرنا، انتهينا من القمار على وجه الاختصار، يعني لو في ساعة من الوقت كان نتعرض مثل مسألة المسابقة وأنواعها، لكن هذا يطول الحديث في ذكرها، وهي مسألة فرعية ليست مسألة تأصيلية. أمثلة معاصرة، أحد عنده أمثلة معاصرة؟ نعم، أليا نصيب، كنت أنا كتبت لي نصيب. ما هو لي نصيب؟ يعني يضعون مثلا أوراق تشترى تدخل في السحب، هي أحيانا مثلا توضع في بعض البلدان، شيء صريح تشتري مباشرة، صريح أنه هي نصيب. فمثلا تدفع 10 ريال تأخذ وثيقة أو مثل ورقة أنك فيه شرط بلي نصيب 10 ريال، ثم يختار واحد من هؤلاء ويعطى بعض هذا المبلغ المجموع، صورة مقاربة لصورة ما يكون في شركات الاتصالات، لأنها كلها تعود أصلا إلى صور القمار. ما حكمه؟ حكمه هذا القمار، لأنك أنت مشتري ورقة اليا نصيب، دخل إما أن يغنم وإما أن يغرم، إما أن يغنم الجائزة 100,000 مليون، وإما أن يغنم قيمة ما دخل به في اليا نصيب، إما أن يغرم قيمة ما دخل به في اليا نصيب. في مثال آخر، نعم، واضح السؤال؟ يعني بعض الشركات أو بعض المحلات تقول الذي يشتري من المحل بقيمة 100 ريال مثلا يأخذ ورقة ويدخل في السحب، نضع السحب في الأخير والمستحق يأخذ جائزة، اللي يطلع على السحب يأخذ جائزة. ما حكم هذا؟ من العلماء من يمنعه بإطلاق، والذي يظهر أنه فيه تفصيل لا يخلو من حالين، إما أن يكون الأسعار ترتفع، يعني مثل المحل اللي وضع هذا زاد في السعر لأجل الدخول في السحب، يعني مثلا يبيع السلعة اللي 100 ريال يبيعها 100 ريالين لأنه سيغطي منها قيمة الجائزة 2 ريال، مثلا، واضح؟ هذه الحالة لا تجوز لأنها قمار، لأن أصبح أنا صحيح إن اشتريت 100 ريال السلعة لكن ريالين حقيقة وإن أدخلت في السلعة لكنها مقابل أو دخول في القمار. واضح واضح إخوان؟ لأن العبرة في الحقائق ما بالتسمية. الحالة الثانية أن تكون الأسعار لا تختلف، نفس الأسعار بالضبط، يعني حقيقة أنه هو سيقتطع جزء من أرباحه حتى يسوق لما عنده. ما الحكم؟ يجوز بشرط أن يكون المشتري يشتري لقصد السلعة لا لقصد الدخول. يعني مثلا أنا عندي بقالتين أو دكانين هنا وهنا، من الأصل أذهب إليه حتى ما أتعنى أقصد مثلا أسافر لأجل أشتري منه، ممتاز، مثلا حليب أو غيره من البضائع، أنا سأشتري سواء فيه السحب أو ما فيه السحب، فهنا لا إشكال إن شاء الله. أما إذا كان لا يشتري إلا لأجل الدخول في السحب، فإن حقيقته ماذا؟ قمار، أن السلعة غير مقصودة، وإنما العوض دفعه هو. أنت المشتري هل دفعت العوض أصلا لأجل السلعة؟ لا، هو دفعه لأجل الجائزة. وهذا سم مثال آخر. نعم، إيش؟ إيه؟ لا، هو إذا كانت السلعة مرفوع فيها لأجل هذا المحل لا يجوز عليه، المحل لا يجوز. أما المشتري إذا كان أصلا ما عرف، ما درى أن رفع الأسعار، شرى هكذا وقصده السلعة، فإنه لا يلحقه شيء إن شاء الله. لكن المحل لا يجوز أن يرفع الأسعار لأجل أن يغطي الجائزة. المثال الذي ذكرته هذا يجرنا إلى مسألة ابتلي بها الناس كثيرا في هذا العصر، وهي التي تسمى التسويق الهرمي. ولما طلعت فتاوى العلماء والقرارات في التسويق الهرمي طلعوا اسم جديد سموه التسويق الشبكي، وقالوا لا، التسويق الذي فيه الحرام التسويق الشبكي. أنا بالمناسبة جاء مرة أحد من خارج المنطقة وقال نحب نجلس معك، طيب، قالوا لا، المحرم هو فقط التسويق الهرمي. وبعضهم قال لا، أصلا اللي قالوا حرام ما يفهموا شلون الصورة. قلت طيب ليش ما تقول اللي قالوا حلال ما يفهمون؟ اللي حرموا متخصصين في المعاملات المالية، ولا أعرف أحد من البارزين في المعاملات المالية أباحه، ولي أباحه غير متخصصين أباحوه بناء على سؤال من استفتاهم، والسائل أتى بصور توهم. قلت لبعضهم لا تتكلم، أنا بعطيك الصورة من عندي وشوف فهمي صح ولا خطأ، بيان عليه بقوله في الحكم. قال لا، فهمك صح. قلت لي كيف تقول ما تفهمون العبارة؟ لا، العبارة هي محرمة سواء وضعتها هنا أو ما وضعتها هنا. إيش صورة التسويق الشبكي؟ هم الهرمي حاولوا أن يغيروا في أشياء بسيطة حتى يصرفوا عنه الفتاوى، وقال التسويق الشبكي تدخل تشتري بضاعة مثل ساعة أو غيرها، ومثلا يقولك ب1000 ريال أو ب2000، إذا اشتريت مبلغ معين دخلت في التسويق. ما هو التسويق؟ أن تسوق وكل ما جئت بأحد يشتري جاك نسبة أكثر، والمسوقين الذين من خلالك، هذا صورة بإجمال، المسوقين الذين من خلالك إذا أتوا بأحد جاءهم نسبة وجاءك أنت المسوق الأول نسبة، وهكذا. إيش الحكم؟ هذا غرر، قمار، والغرر واضح أوضح من القمار. قال بس الساعة هذه يا أخي هي تباع بنفس سعرها، يعني بالعكس هذا نفس سعر المصنع، صح؟ قال صح. نعم، إيه، لكن قلت له أنت وكل واحد وديانته. أنا السؤال هذا وجهته لأحد الشاب، يعني لما يأتي شاب نتكلم صراحة في مرحلة ثانوي يشتري ساعة ب2000 وهو هل هو يعني بيكشف الساعة صح ولا لا يا إخوان؟ قلت له أنا دعنا من الصراحة، أنت هل كنت ستشتري هذه الساعة لو ما في أي قيمة إن شاء الله 10,000 وانشأت ب2000 ما في إشكال، سلمنا بهذا جدلا، لكن هل أنت كنت ستدفع هذا تشتري الساعة لو لم كنت تؤمل أنه يأتيك أرباح من خلالها مجهولة ما تعرف كم تكون؟ قال إلا أصلا الفكرة في العقد قائمة عن التشري ليس لأجل السلعة وإنما لأجل أرباح، صح ولا؟ قال صح. طيب أليس الذي يسوق لك يرغبك أكثر بأنه ترى أي واحد يشري من خلالك وفي بيجيك فلوس بعدين يذكر لك أمس الأفلام كان فقير وتجار؟ قال لا، إذن أنت نظرك ما هو على الساعة صح ولا لا، وإنما نظرك على هذا الأرباح. قال واحد طيب افترضنا أنه على الأرباح، هذه الأرباح مقابل عملك أنت، أنت بتسوق وهذا الأشياء اللي غيروها في التسويق الهرمي، هذا صحيح إلى حد ما، لكن أيضا على عمل غيرك. أنا سوقت الواحد وبعت عليه وتعبت عشان أقنعه، لأني توقعت أنه دخل بيسوق للناس هو وصار يعني مشروع فاشل ما سوق لأحد صح ولا لا؟ لو طيب قال السمسرة عند الفقهاء، لا السمسرة مبنية على عملك أنت فقط. هو لو قالوا لك لو كانت فعل تسويق لو كان العوض، شوف يا إخوان حتى تحجون فيها أي واحد يقول جائزة، لو كان العوض مقابل التسويق فقط عوضا معلوما لم يكن مشترطا للدخول فيه الشراء صح ولا لا؟ الآن مثلا لما تكون في مكتب عقاري مثلا والمكتب قال والله إذا سوقتنا أحد يشتري الأرض هذه نعطيك نسبة، المكتب ما يهمه وانشغلته ولا أنت فعلا سوقت له قمت له بالسمسرة فتأخذ الأجر أو ما تأخذ صح ولا لا؟ ولا يفرق عنده أنك شريت أو ما شريت. فندقق ونلاحظ هل العوض مبذول مقابل السمسرة أو مبذول مقابل أشياء مجهولة. واضح إخوان؟ في سؤال أو استفسار؟ في سؤال؟ في أحد منكم جرب التسويق الشبكي؟ ها؟ والله طاحوا الشباب كثير في مذنب، جاء فترة كل اللي يتصل لأنه مغري صراحة. أنا جلمي واحد ولو قال والله مدير شركة فلان وقال لي حنا ترى عملنا جيد وطيب وفلان كان والكبار منهم يعني يغرونك بالعاطفة، قال لي وفلان كان فقير في الرياض تكثر الجمعية الخيرية والآن يجي مدخول شهري 6,000 ريال أو أكثر. قلت يا أخي هذه العاطفة خلى عندك، البنك الربو لو يوزع على الفقراء فلوس نقول خلاص جزاك الله خير عملك جائز، ما ليس هذا ليس هذا مناطا مؤثرا في الحكم الشرعي، ليس هذا مناطا مؤثرا في الحكم الشرعي. يبدو نطلنا يا إخوان، لكن طيب في مثال آخر؟ نعم إيش؟ إيه كيف؟ إيه هذا ما في إشكال، هذه هدية، هدية مشروطة بعقد معاوضة فتكون معاوضة ليست هدية مطلقة. مثل لو قال والله إذا شريت ب1000 ريال نعطيك جائزة مثلا هذا سلعة محددة، هل تجوز ما تجوز؟ تجوز سواء أعطاك سلعة محددة أو غير محددة بس معلومة الثمن 200 ريال مثلا. لكن لماذا أنا أقول هي هدية في عقد معاوضة تنقلب إلى معاوضة؟ لأن لو كانت هدية مطلقة لو رديت المبيع خلاص هدية، لا هي هدية مشروطة، لو رديت المبيع مثل فيه عيب أو فيه كذلك ترد الهدية معها، لأن هدية مشروطة في عقد المعاوضة لها حكم المعاوضة. واضح إخوان؟ طيب التأمين التجاري مثال على قمار، كيف؟ الشركة الآن شركة التأمين التجاري تدفع أنت إليها عوض مثلا مقداره 500 ريال سنوي مثل تأمين على السيارات، هي تضمن مطلقا يعني سواء كان عندها رصيد أو ما كان عندها رصيد، مع أن هذا فيه تفاصيل من حيث أنها هي شركة ذات مسؤولية محدودة في الأصل، يعني هذا موضوع ثاني، يضمنون لك الإصلاح سواء كان بألف بألفين بعشرة، صح ولا لا؟ كيف يكون قمار؟ يكون قمار لأنك أنت دفعت 500 ريال على أمر معلق هو الحادث يكون أو ما يكون، صح ولا؟ فإن كان هذا الحادث أصبحت أنت غانما لأنه بتصلح السيارة ب5000 ريال، غنمت 4500 إذا حلفنا 500، وإذا لم يكن أصبحت الشركة هي الغانمة وأنت غارم. وكون نقول إن أصله القمار فيه غرر أوضح من نقول فيه غرر، لأنك إذا قلت فيه غرر يجيك واحد يقول طيب يمكن الغرر أسهل، لا نقول القمار ليس منه مستثنيات، هو حقيقته قمار وليس غرر فقط التأمين التجاري. طيب بعضهم يعني يستطيع يقول لا الشركة تقيس المخاطر وما شابه، نقول هذا غير صحيح. اللي جرى في أمريكا في الأزمة المالية قبل سنوات انهارت شركة التأمين، أكبر شركة التأمين رأس مالها فوق 200 مليار مرة واحدة، 200 مليار دولار يعني أكثر من زيت السعودية. فليس هذا صحيحا. في سؤال؟ نعم. تعيد السؤال يا شيخ؟ تقدر التأمين؟ لا هذا ليس تأمين، هذا رهن. أنت لما تأخذ منه شيء حتى تضمن أن تملك أن تأخذ منه حقك الدين الذي لك عليه، فإذا أداه رددت له ما أخذته منه، هذا رهن. هذا مثل لو تقول شخص والله أنا بسلفك أو ببيع عليك مؤجل سلعة بمليون ريال وأنا أخشى إنك ما تسدد أرضك هذه عطني إياه، يعني أقصد رهن، بحيث أنك لو قصرت في السداد يكون السداد من هذا رهن لا إشكال فيه. إيه تقصد تأمين شركة الشحن؟ إيه عاد هذه تفاصيل ثانية بالتأمين وحالاته، هل هو ضرورة أو لا، في صور أخرى، وهل أصلا يعني لا يكون التأمين التجاري ويمكن تأمين تعاوني، هل التأمين التعاوني أصلا في إشكال أو ما في إشكال، هل هناك فرق بين التأمين التعاوني ويسمى التأمين الاجتماعي مثل التقاعد؟ التقاعد هو صورة معينة من صورة التأمين، أن تدفع عوض أو التأمينات الاجتماعية نوع، لكن هذه مبحث طويل في التأمين يعني يطول الحديث فيه. في سؤال إخوان؟ نعم. إيش؟ أيوة. وش بطاقة الاكتساب؟ حق الاتصالات. إيه صح، تكتب لك نقاط ثم تشتري بها، هذه من قبيل الهدية اللي يهدي لك البائع. قلنا أن هدية البائع ما دام أنها معلومة لها آلية معلومة، صح ولا لا؟ فيجوز العقد. إذا كانت غير معلومة وأنت يا المشتري ليس لك قصد إلى الهدية، وإنما مثل أصلا أن تشتري نعتين السلع قبل يحطون اكتساب، ما في إشكال أبدا إن شاء الله. طيب لعلنا نذكر باختصار رأيتم ما سبق في الدورة، ثم نذكر أمثلة معاصرة عامة تكون مثل المراجعة. مر معنا في الدورة تعريف المعاملات المالية المعاصرة وشرح الموضوع معاملات أصول المعاملات المالية المحرمة وتطبيقاتها المعاصرة مر هذا معنا، وذكرنا ما يدخل تحته وما لا يدخل، ثم ذكرنا شروط البيع وأركانه، وقلنا إن أهمية معرفة هذا كون كثير من المعاملات تعود إلى تخلف في شرط من شروط البيع. قلنا إن أركان البيع ثلاثة: عاقدان ومعقود عليه وصيغة، أليس كذلك؟ وقسمنا شروط البيع إلى قسمين: قسم متعلق بالعاقدين وهي شروط ثلاثة: الرضا، جائز التصرف، أن يكون أصيلا أو وكيلا، أليس كذلك؟ وأربعة شروط متعلقة بالمعقود عليه: أن يكون فيه منفعة مباحة مطلقا، وأن يكون معلوما إما بالرؤية أو بالصفة السابقة من الطرفين، وأن يكون مقدورا على تسليمه، أليس كذلك؟ ثم ذكرنا الأصل الأول من الأصول وهو الربا. قلنا أن الربا ثلاثة أنواع: ربا البيوع، وربا الديون، وربا القرض. ربا البيوع نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، نعم، أي نعم، هو ذكرناه ضمن شرط أن يكون معلوما بصفة أو رؤية سابقة، ومنه العلم بذلك. ربا البيوع، ربا الفضل، وربا النسيئة. ربا الفضل الذي هو الزيادة يجري بشرطين: أن يباع الربوي حقيقته، أن يباع الربوي بجنسه وليس مع اتحاد العلة، وإنما مع اتحاد الجنس، يعني أن يكون الصنفان كلاهما ربويان من جنس واحد، سواء كان ربويان بالنص أو بالقياس، فيجب هنا أمرين: التساوي حسب المعيار الشرعي والتقابض. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو أن يباع الربوي بربوي آخر من جنسه أو من جنس آخر مع اتحاد العلة بغير بأجل، يعني ينخرم شرط التساوي. أما إذا لم يكن، إذا بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه ومن غير اتحاد العلة، إذا بيع ربوي بربوي آخر مع غير اتحاد العلة أو بغير ربوي إطلاقا، فإنه يسقط اشتراط التفاضل، اشتراط التساوي، يسقط اشتراط الحلول، يعني يجوز متفاضلا ويجوز نسيئة. النوع الثالث ربا الديون، أو النوع الثاني، وقلنا أنه يجري في جميع الأنواع، وهو الزيادة على الدين، الزيادة على الدين مقابل الزيادة في الأجل. لما حل الدين قلت أزيدك في الأجل مقابل تزيد في الدين، ولا يدخل فيه مسألة ضع وتعجل غير المشروطة، أما أنها إذا كانت مشروطة فهي محرمة أيضا كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. النوع الثالث ربا القروض، وهو على نوعين أيضا: إما أن يكون الزيادة في أصل المال، أقرضتك 10,000 على أن تردها 12,000، أو يكون المنفعة المشترطة في القرض، مثل أقرضتك 10,000 بشرط أن تعينني على حمل أغراضي مثلا، أو تعمل عندي يوما، هذا ربا. وذكرنا حكم الهدية في القرض وأقسامها الثلاثة، ثم انتقلنا إلى أصل الغرر. قلنا إن الغرر هو الخطر، وفي اللغة هو مجهول العاقبة، مستور العاقبة. قلنا إن الأصل في الغرر هو التحريم بدلالة السنة وبدلالة الإجماع، لكن يشترط في الغرر المؤثر الذي يجعل العقد محرما أربعة شروط: ثلاثة مجمع عليها وواحد مختلف فيه، وهي التي سميناها قواعد الغرر. القاعدة الأولى: أن يكون الغرر كثيرا، فإذا كان يسيرا جاز. قاعدة الثانية: أن يكون الغرر بلا حاجة، فإذا كان لحاجة جاز. ثالثة: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، فإذا كان تبعا جاز. الرابع أن يكون في المعاوضات المالية، فإذا كان في غيرها اختلف في الجواز على التفصيل الذي مر معنا. في سؤال على هذا ملخص الدورة على بشكل إجمالي، ثمت أصول أخرى مثل أصل الإضرار لكنه مسائل متفرعة، لكن من أتقن هذه الأصول الثلاثة فقد استوعب ما لا يقل عن 70 من أصول المعاملات المالية المحرمة. يبقى مسائل متفردة تبحث إن شاء الله في البحث الفقهي، يعني إذا مر الإنسان على كتاب الفقه. وبالمناسبة بعض الإخوة يسأل هل يستمر الدرس، يعني فيه إن شاء الله بعد الإجازة تبدأ الدورة، الدورة التأصيلية، وفيها درس الفقه يبدأ إن شاء الله، بإمكان الإنسان يحضر ويشارك في الدورة حتى لو لم يكن شارك في السنة الماضية. في سؤال على ما مضى؟ نعم. الكمبيالة ورقة تجارية ملزم عليها مثل الشيك، بمعنى أنه تعطيك كمبيالة ورقة لكنها تختلف عن الشيك في أمور، منها أن الشيك الأصل أنه يكون حال، يعني يستحق مباشرة، أما الكمبيالة تكون مؤجلة، يعني بسند بدين إلى أجل. سم؟ واضح مبارح إخوان؟ يعني يعطيك كمبيالة لا يستطيع أن يصرفها مثل الشيك مقاربة إلا بعد 6 أشهر مثلا. ولذلك يأتي شيء اسمه في الفقه خصم الكمبيالات، أو خصم الكمبيالة، بيع الكمبيالة، والسائل غفل عن الجواب. إيش معنى خصم الكمبيالة؟ يعني أنت الآن عندك كمبيالة، متى؟ بعد 6 شهور، وأنت تبي فلوس، إيش الحل؟ هناك في البنوك الربوية أمر محرم بلا إشكال، وهو تأتي للبنك يخصم لك، يعني يعطيك مثلا الكمبيالة فرضا 100,000 يعطيك إياها الآن 90,000 مثلا، وهذا الربا، وهذه الصورة يعني تطبيق معاصر، يصلح تطبيق معاصر على الربا. واضح؟ طيب ما هو الحل؟ وهذا يبحث أكثر في بيع الدين بالدين، وهو مسائل مقاربة للربا. فنقول يجوز أن يباع الدين بعين، سواء على من هو عليه، على مصدر الكمبيالة أو على طرف ثالث، يعني يجوز أن يشتري الدين بعين. كيف بعين؟ يعني فرض البنك أو شخص، يعني مثلا أنا عندي كمبيالة أو دين على شخص 100,000 ريال تحول بعد 6 شهور، ما يجوز أقول عطني 80,000 وخذ 100,000. كيف؟ أبيعها عليه بشيء معين، مثلا عنده أرض، عنده سيارة، عنده ما شابه، أشتريها منه ويأخذ هو الدين. واضح إخوان؟ هذا هو الحل. وكما قلت، يعني إذا أراد أحد يبحث عن أحكام الكمبيالة ونحن يعرف أنها ورقة تجارية فيبحث عنها، ومن أفضل ما كتب في الأوراق التجارية رسالة الدكتور سعد بن تركي الختلان، أحكام الأوراق التجارية، مجلد مطبوع. وفيه رسالة قديمة للدكتور ستر بن ثواب الزعيد، الأوراق المالية والأوراق التجارية، فتشمل الأوراق النوعين. في سؤال إخوان؟ طيب سم كيف؟ يريدون الخزانة نوع من أنواع السندات أو مقاربة لأنواع السندات التي سبقت معنا. طيب هذا خطأ، هو أمثلة معاصرة لكن ما غيرت في ينقسم الغرر. ما حكم بعتك هذا القمح إلا شيئا منه؟ من يجيب يا أخوان؟ سمي شيخنا، في غرر فلا يجوز، لأن المستثنى شيئا مجهولا، أليس كذلك؟ هذا ماذا يسمى؟ له اسم خاص يسمى بيع الثنيا، بيع الثنيا. ولهذا في صحيح مسلم: ونهى عن بيع الثنيا، حيث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ونهى عن بيع الثنيا. والصحيح أن الثنيا المنهية عنها هي الثنيا المجهولة، الاستثناء المجهول. أما لو قال بعتك مثلا هذه الأقلام 10 أقلام إلا قلما واحدا، هذا استثناء معلوم يجوز. بعتك هذا القمح إلا ربعه، استثناء معلوم فيجوز. واضح أخوان؟ مثال آخر، ما حكم بيع العربون؟ من يعرف بيع العربون؟ نعم كيف؟ إيه؟ لا هو يشتري مباشرة، أن يقول وهم دائما يقارنون بينه وبين خيار الشرط، فيقول هو خيار شرط بعوض، خيار شرط بعوض، يعني يشتري السلعة مثلا أقول، ويسمى أحيانا بيع العربان أو العربون كلاهما، أو العربان كلاهما أسماء لبيع العربون. بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال، تدفع عربون، الناس معروف إلى الآن عندهم، تدفع عربون 5,000 ريال مثلا، فلك أنك تنسحب مثل بعد بكرة من البيع وتروح حيث 5,000، ولك أن تستمر فتكمل 95، تكون جزءا. ومن الأشياء المهمة أن نعرف أن العربون جزء من الثمن، لأنه يقاس عليها أشياء معاصرة لا تجوز، مثل الخيارات، مصطلح إنجليزي اسمه الأوبشن، عقود معاصرة تقاس على العربون وهي خطأ قياسها على العربون، من عدة أوجه منها هذا المعنى. فما حكم بيع العربون؟ في خلاف جمهور العلماء على منعه، والصحيح هو الجواز، هو رواية عن أحمد رحمه الله، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مذهب الحنابلة هو جواز بيع العربون، لأنه شيء معلوم، يعني هو مقابل الفسخ من عدمه وهذا معلوم، والبائع بالنسبة له شيء معلوم لأنه مقابل، هو يعتبر جزء من الثمن، وإن لم يرد فهو يكون مقابل حبس السلعة، حبسها للمشتري. لكن الحنابلة ورواية عنهم أجازوا أن يكون بيع العربون مطلقا دون تحديد، وهذا لا يصح، يعني بيع العربون يجوز بشرط أن يحدد أمد العربون، ما يقال مفتوح بغى يرد اليوم ولا بعد شهرين، لا بد يوضع له حد ينتهي إليه، مثل ما يوضع لخيار الشرط حد ينتهي إليه. طيب سمي شيخنا، يعني هل يفرق بين الأشياء التي تحتاج أو ما تحتاج؟ هذا مبنى لطيف، لكن ما تجد أحد ذكره في العربون، يذكرونه في خيار الشرط، لكنه هو واحد. لماذا؟ لأن بيع العربون يمنعه الأئمة الثلاثة، ولم يجزه إلا الحنابلة، يمنعه الحنفية والمالكية والشافعية. بعض الفقهاء في خيار الشرط، يعني مثل المالكية في خيار الشرط، يقولون أن الأمد خيار الشرط يقدر، يعني في سلع لا يجوز أن يتجاوز خيار الشرط في 3 أيام، الأمور التافهة مثلا، وفي أمور لا تكون أعظم بحسب السلعة المبيعة. فالذي يظهر أن المالكية لو قالوا بالعربون لقالوا به على نحو ما قالوا به في خيار الشرط، مثل الحنفية يرون أنه لا يجوز 3 أيام مطلقا، أما خيار الشرط في 3 أيام فأقل فمجمع عليه، أما ما زاد على 3 أيام ففيه خلاف، فصح أنه جائز بشرط أن يحدد الأمد الذي ينتهي إليه، ولا يصح خيار الشرط في الصرف لأنه مؤثر في التقابض. التأمين التجاري سبق معنا. طيب ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ لأن أحد الإخوة سأل عنها أعتقد. إجارة المنتهية بالتمليك صورتها أن يؤجر الطرف الأول الطرف الثاني السلعة مدة محددة، ثم يكون بعد انتهاء الإجارة تمليك للسلعة، إما أن يكون عن طريق بيع أو طريق هبة أو إلى كما يسمونها، بمعنى أنه إذا وقعت الإجارة والإجارة والبيع في وقت واحد فهذا لا يجوز بلا إشكال عند المعاصرين. لكن من أجاز يقول يجوز في صور، من مثل يجوز أجرتك هذه السلعة وتكون إجارة حقيقية ليست إجارة يعني إجارة حقيقية تنطبق على شروط الإجارة. الأصل في الإجارة مثلا أن يكون الضمان على المؤجر لا على المستأجر، فتكون كذلك هنا. ثم يعد المؤجر المستأجر أنه إذا استمر في الإجارة يعده إما أن يبيع عليه السلعة بثمن معين في آخر العقد، ثمن قليل يكون، أو يهبه إياها. فما الحكم؟ هيئة كبار العلماء أصدرت القرار بالمنع مطلقا. ليس الذي يهم هنا التطبيق، يعني افتاء شخص بعين، لكن يهم هنا التصور. هيئة كبار العلماء منعت مطلقا من التأجير المنتهي بالتمليك. مجمع الفقه الإسلامي وأكثر المعاصرين أجازوا بشروط مثل الصورة التي ذكرتها أنا. لكن هل تجوز؟ هل هي هبة فعلا أصلا؟ أم أنها بما أنها شرطت في عقد معاوضة شرطا إلزاميا من الطرفين فإنها تنقلب إلى عقد معاوضة كما قال شيخ الإسلام؟ لم يبذلها إلا لأجل أنه دخل معه في المعاوضة، فهي معاوضة ليست هبة. طيب هل يجوز البيع الوعد الملزم بالبيع أم أنه يترتب عليه محاذير هنا؟ يترتب عليه محاذير هنا. كيف يترتب عليه محاذير هنا؟ لأنه السيارة ما يعرف ماذا سيكون عليها بعد 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ففيها غرر، خاصة أن البديل موجود. لو ما كان في بديل قد يقال أن الحاجة داعية إليه. ما هو البديل؟ إيش بديل إيجار منتهي بالتمليك؟ لا، التخصيص ما يحقق الغرض. هو لماذا يؤجر؟ ليش البنك يلجأ إيجار منتهي بالتمليك؟ ليش ما يبيعه وينتهي؟ يخاف أن يتخلف في الأداء ويتعب معه، أليس كذلك؟ وذلك في الغرب أحيانا يسمونه البيع الإيجاري، يعني هو صورة بيع بس ألصق عليه معنى الإجارة، يعني كلاهما لا يريد الإجارة حقيقة. الحل نعم، الحل هو الرهن، الحل هو البيع مع الرهن، خاصة أنه الآن في عندنا صدر نظام الرهن في السعودية. الحل الشرعي الذي يحقق الغرض أن يبيع السيارة بالأقساط ويرتاح حتى من الضمان، يسقط الضمان عنه، لكن يرهن السيارة تكون مرهونة بحيث أنه متى ما تخلف في السداد يسحب السيارة منه ويبيعها ويوفي ديونه وينتهي. فالحقيقة أنه ليس هناك حاجة متعينة في الإجارة المنتهي بالتمليك. طيب بما أننا ذكرنا ضمان المستأجر، هذه مسألة أيضا في الأصل، الضمان على المستأجر على المؤجر، الصيانة على المؤجر، هناك عقود تعرف عقود الصيانة. ما حكم عقود الصيانة؟ أو بصورة مختصرة من عقود الصيانة، ما حكم أن يكون الضمان على المستأجر؟ يعني كيف؟ مثلا أنا استأجر بيت أنا أو استأجر سلعة، استأجر سلعة، كم قيمة الإجارة؟ قيمة الإجارة مثلا 1000 ريال. قال لي المؤجر الأصل في الشرع أن الضمان علي أنا المؤجر، صح ولا لا؟ الشريعة بلا إشكال جعلت الضمان على المؤجر. قال لكن ما رأيك أن أشترط أن عليك أنت، اشترط عليك أنت الضمان، هل يجوز؟ ها؟ هنا لو قال أحد تبرع نقول لا ما بتبرع، أنه شرط في معاوضة فيكون عوض، فهل يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه غرر. لماذا غرر؟ لأنه احتمال يكون فيه عطال كبيرة، واحتمال ما يكون فيه شيء، احتمال يدفع واحتمال ما يدفع، أسألك لك أخوان، ولهذا حرام بلا إشكال. طيب لو قال بما أن السلعة 1000 ريال أنا بأجرك إياها 800 ريال وعليك الصيانة الإجارة، عليك يعني ضمان اللي يحصل فيها إذا شيء صراحة تصلحه أنت. هل يصح؟ لا يصح لأنه غرر. احتمال يكون ما في أعطال فيستفيد من 200 ريال وفيه معنى القمار أيضا، واحتمال أنه يكون فيها أعطال 500 ريال. إلا المعاصرون يتسامحون في أشياء يسمونها الصيانة الدورية، الأشياء المعتادة المعلومة. يعني مثلا لو شخص أجر شخص سيارة وقال بس عليك أن تغير الزيت، تغيير الزيت هذا نوع صيانة ليس المسؤولية ليس مسؤولية المستأجر، لكنه أمر معلوم. يعني أنا لما استأجر أعرف كم بدفع في الزيت، ليس أمرا معلقا على مجهول. لكن لما يقول بس ترى إذا تعطلت المكينة أنت تصلحها، إذا تفقعت الكفرات أنت تصلحها، وهذا الكلام إذا لم يفرط. أما إذا فرط فهو يضمن بلا إشكال، لكن كان إذا ما فرط ما يصح لأنه فيه غرر مجهول. ولا يا إخوان، طيب هذا مثال. ما حكم المضاربة مع ضمان الربح؟ المضاربة كما سبق معنا دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع من ربحه، وهذه لها صور في البنوك أحيانا. ما حكم المضاربة مع ضمان الربح؟ دعونا نضع مثال ليس متعلقا بالبنوك، بشكل فردي. جاء واحد من الشباب وقال لواحد آخر عطى 1,000,000 ريال بشتغل بمضاربة، أنا متاجرة، المضاربة جائزة صح ولا؟ وقال له أنا أضمن لك ربح لا يقل عن 5%، وقد يكون أكثر، والربح بيننا يعني 500 2.5 لك و2.5 لي، الربح بالنصف أو غيره كما هو معلوم في المضاربة. ما الحكم؟ أي أخوان، سمي شيخنا هذا سؤال ثاني. قال بعض الناس يمكن، لكن ندخل تفصيلات، يعني هل يمكن يضمن؟ يعني أنا ما كنت ودي أدخل بالتفصيل هذا. بعض البنوك دخلوا المعاملة هذه وقالوا الفقهاء نصوا قديما على أن الوكيل، الحنابلة مثلا بالذات هم الذين أجازوا، على أنه إذا باع بأقل من السعر الذي حدده له الموكل فأنه يضمن الفرق، قالوا هذه مثله. هنا قال له لا تتاجر أو ترى ضارب بشرط أنك تضارب ربح كذا، فيكون ضمانه ليس من قبيل الضمان وإنما من قبيل الضمان بالشرط، لأنه إذا خالف الشرط تعدى يعني فيضمن. إيش رأيكم؟ الواقع أن هذه الصورة بالذات محرمة بالإجماع. ليش؟ أليست المضاربة مع ضمان الربح هي الربا بالفائدة؟ إيش الفرق بأنه يقول لك أعطى 1,000,000 ريال ورد لك 1,020,000 أو 1,000,000 وأكثر، وبين يقول أعطى 1,000,000 ورد لك 1,020,000 عشان أشتغل به؟ هذا فرق دخل حتى يعني لبس على بعض الناس أنه يجوز، وهذا هو الربا المجمع على تحريمه. ولا يا إخوان؟ طيب، وبالمناسبة العلماء أو مجموعة من العلم حكوا الإجماع على تحريم ضمان رأس المال فقط، فكيف إذا ضمن الربح؟ ابن المنذر وغيره حكوا الإجماع على تحريم ضمان رأس المال، فكيف إذا ضمن الربح؟ طيب، لعل تكون أخيرة. ما حكم بيع الدين بالدين في غير الربويات؟ فأنا وضعت بين قوسين المستقبليات صورة من صور العقود المعاصرة، عقد غربي لكن هذا ترجمته، تسمى المستقبليات. يعني مثلا صورة مبسطة لبيع الدين بالدين، مزارع يقول لصاحب مخبز أنا سأبيعك 100 طن قمح بعد الاستلام بعد سنة ب100,000 ريال، الاستلام بعد سنة يعني تأخير تأجيل الاستلام والتسليم بعد سنة، ما في دفع عوض الآن وإنما الاستلام والتسليم المستقبل. هذا إذا كان في الأمور الربوية واضح من الربا منتهي، لكن إذا كان في غير الأمور الربوية. الآن لو أجل القمح فقط أصبح هذا السلم الجائز، صح ولا؟ ولو أجل الثمن فقط أصبح بيع المؤجل المجمع على جوازه أيضا. فإذا أجل الأمرين أصبح بيع الدين بالدين، ما الحكم؟ محرم بالإجماع. لكن ما العلة؟ لأن بعض المعاصرين قال يعني هذا في مصلحة العقد هذا، يعني يمكن المزارع مثلا إذا أخذ 100,000 ريال أو عرف كم 100,000 ريال يبني عليها قيمة ما سيدفعه في مزرعة مثلا، وصاحب المخبز يبني عليها أسعار الخبز، ومثله إذا كان مثلا شركة طيران تشري وقود تبني عليها أسعار التذاكر، وشركة النفط تبني عليها، صح ولا؟ وهذا كله منشأ الخطأ والوهم فيه عند من قال بهذا من المعاصرين، أنهم نظروا في الأحكام الشرعية إلى آحاد المسائل ولم ينظروا إليها نظرا كليا. الشريعة حرمت شاة الإبل لأبيه، صح ولا؟ صح، مع أن شاة الحسن لعلي رضي الله عنه ليس فيها أي مفسدة بذاتها، لكن الشريعة تحرم النظر العام لا لأفراد المسائل. في الغالب أنها مظنة التهمة، وقد يوجد فرض ليس فيه تهمة، فكذلك هنا. طيب لماذا حرام بيع الدين بالدين؟ ما رأيكم يا إخوان؟ في غرر، وفي شيء أعظم من الغرر، القمار. طيب كيف القمار؟ هو صحيح، لكن في الحقيقة حتى تلحق الصورة، الآن من يبيع الدين بالدين هل هو له قصد في السلعة مباشر؟ يعني إذا كان له دافع الثمن الآن حتى يكون أرخص، السلم بيكون أرخص له، صح ولا؟ وله مستلم الآن لما عنده فلوس. الحقيقة أن العقد هذا هو عقد على فروقات الأسعار. كيف فروقات الأسعار؟ يعني البائع باع لأنه يظن، بائع القمح باع القمح لأنه يظن أن القمح بينزل سعره، كأنه أخذ الفرق اللي بين السعر اللي باع به. أضرب مثال، باع القمح 100,000 ريال، صح ولا لا؟ هو ما عنده قمح ولا استلم ولا سلم، ما أحط جيبه شيء، هو إنما باع لأنه كان يظن أو يعتقد أن القمح بيصير أقل من 100,000، ولا كم ما باع 100,000، يصبر أن يجي الوقت أحسن له. كان يعتقد مثلا القمح بيصير 95,000، فكان يقول 5,000 بجيبي. المشتري اشترى انه يظن ان السوق بيصير اغلى من 100,000، ولا كان ما شرى، هل يمكن يتوقع ان السوق بيصير ارخص ويصير 100,000؟ ما يمكن. فكأنه يعتقد ان السوق بيصير مثلا 105، فكان يقول 5,000 بجيبي. حقيقة العقد بينهما هو على فروقات الاسعار. يوضح هذا في النظر الكلي ليس في أفراد المسائل، إنه في الغرب الآن العقود المستقبلية هذه لها أسواق منظمة مثل أسواق الأسهم عندنا، ما يتم فيها الاستلام والتسليم الفعلي لا يتجاوز 1%، 99% فروقات أسعار. يعني إذا انتهى العقد بعد 6 أشهر، سواء حاطين سواء كان التعاقد على نفط ولا على أسهم ولا على أي شيء، فيه غرفة مقاصة تنظر في السوق وتدفع الفرق إما لهذا أو لهذا، وهم يأخذون نسبة حقتهم. ولذلك تجده يجري عقود فوق قدرته المالية، يعني هو قدرته المالية مثلا 100,000، هي القضية على فروقات الأسعار يجري عقد ب10 مليون، لأنه أصلا فروقات الأسعار لن تتجاوز 100,000، صح ولا لا فرضا. طيب في سؤال أو مثال أيضا، أطلنا عليكم يعني، لكن آخر مجلس لعل إن شاء الله الفائدة تحقق للجميع. بالمناسبة الشيخ محمد عبود جزاه الله خير شارك معنا في تلخيص الربا وله جائزة عند الإخوان، والشكر لكم جميعا إن شاء الله. ولعل الإخوة إذا كان يعني مثلا بإمكان الذي أشكل عليه شيء يرجع إلى التسجيلات، أعتقد أنها سجلت في الموقع ويسمعها، إذا كان في إشكال أو في خطأ مثلا وقعت فيه أنا أو ما شابه يتواصل إما بالجوال أو بالإيميل أو بتويتر أو في غيره، ويكون التواصل إن شاء الله. أو بالسؤال المباشر. في سؤال عندكم يا إخوان؟ ولا يسعنا في آخر هذا المجلس إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعاننا على هذه المجالس، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يزيدنا بها علما وعملا وتقا وصلاحا ورفعة ودرجات عنده، إنه الجواد الكريم. كما نشكر شيخنا الشيخ أيوب إمام الجامع على تهيئة الجامع وعلى يعني تشجيعه لنا ولكم بالحضور، جزاه الله تعالى خيرا وأجزى له الأجر والمثوبة ونفعنا به. ونشكر الإخوان الذين نظموا للدورة وعلى رأسهم الشيخ جر الله الشيخ معاذ الشمسان ومن معهم، والإخوة الذين صوروا، والإخوة الحضور جميعا الذين تفاعلوا. وأكرر مرة أخرى، إذا كان عندكم ملاحظات سواء علمية أو ملاحظات على طريقة الشرح أو ملاحظات أو إضافات أو ما شابه، فإني أسعد بذلك جدا، فلا تتقالوا شيئا عندكم، جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.